بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع والأخير من مجالس الحج في هذا اليوم المبارك، والسادس عشر من ربيع الثاني لعام 34,400. وستكون لنا بإذن الله تعالى وقفات في هذا الكتاب المبارك. قال المؤلف يرحمه الله تعالى: لما أن المحقق وضع بين معتوفتين، وهذه حينما يضيف المحقق شيئا من كيسه للتوضيح يضعه بين معتوفتين، والحقيقة الإضافات ليست بحسنة في الكتاب لمؤلفه، فلا نستحل أن نضيف شيئا إلا إذا كان أمر لا بد منه، وهنا ثبت في ترك هذا. فالمحقق كتب فصلا في حكم طواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع وغير ذلك، أما كلام صاحب الكتاب فهو فقط فصل. قال الحجاوي رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة، يفيض الحجاج إلى مكة، وذلك بعد أن تم لهم رمي جمرة العقبة الكبرى والنحر والحلق، يفيضون إلى مكة. وقال هنا: ويطوف القارن والمفرد. نحن تحدثنا عن أنواع النسك، وذكرنا أن ثمة إفراد حينما يفرد الإنسان الحج فيقدم على البيت ويطوف طواف القدوم، وتحدثنا عن القارن الذي يقرن بين الحج والعمرة فيأتي البيت ويطوف طواف القدم، وتحدثنا عن المتمتع الذي يحرم بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويحلق. وهنا قال: ويطوف القارن والمفرد بنية الفرض، بنية الفريضة، طواف الزيارة، هذا يسمى طواف الزيارة، ويسمى أيضا لطواف الصدر وليس الصدر، طواف الصدر أي أن الحاج حينما يصدر من منى. فهذا قال بنية الفريضة. هل يشترط هنا أن ينوي هذه النية؟ في القضية قولان، من العلماء من قال ينوي لا بد من النية كما هو رأي المؤلف هنا، فقال إنه ينوي، ومنهم من لا يرى، قال يعني منهم قال لا تشترط النية بل تكفي نية الدخول في النسك مثل الركعة الثانية والثالثة والرابعة في الصلاة، لا تحتاج إلى نية. ففي القضية قولان، لكن لو نوى ينوي الفريضة اللي هو طواف، يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر ويسمى طواف الإفاضة ويسمى أيضا طواف الركن، لأن هذا الطواف هو ركن عليكم السلام. فقال هنا: ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، أي طواف الفريضة لا، ليس طواف قدوم وليس طواف وداع وليس طواف تطوع. ثم قال: أول وقته بعد نصف ليلة النحر، يبدأ هذا الطواف على رأي الشافعية والحنابلة في ليلة النحر بعد منتصف الليل، هذا هو في مشهور مذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. ومنهم من يرى أنه لا يبدأ هذا إلا في يوم النحر، لا يبدأ في منتصف الليل. في القضية قولان، قال: ويسن في يومه، يعني مشهور مذهب الشافعي ومشهور مذهب أحمد أنه يجزئ في منتصف الليل، وقال: لكن الأفضل أن يكون في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعله. فنحن نرجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية في ضرورة أن يكون في يومه، فهو الواجب، لأنه عبادة يوم النحر فلم يجزئ قبله، لأنه عبادة يوم النحر فلا يجزئ قبله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف بالنهار وقال: تأخذوا عني مناسككم، فلا يجزئ غيره. ثم قال: وله تأخيره، أي له تأخيره ما بقي حيا، يعني قد يؤخره شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو 10 سنوات حتى ولو 50 عاما، ويرفع عليه لكنه إذا بقي هكذا ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يبقى لم يتحلل التحلل الأكبر. وإذا أخره هذا التأخير هل يجب عليه دم أم لا يجب عليه دم؟ اختلف العلماء في لزوم الدم بتأخيره. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة، أي يسعى المتمتع والقارن والمفرد إذا لم يسعى. الإنسان إذا طاف جاء إلى البيت ويطوف أيضا كما شرحنا هنا، يبدأ من الحجر الأسود فيطوف يستقبل يستلم الحجر ويقبله ويقول الله أكبر، وإذا قال بسم الله والله أكبر كما فعل ابن عمر فلا بأس، ويجعل البيت عن يسار ثم يطوف طوافا كاملا ويذكر الله، فإذا بلغ عند الركن اليماني استلمه ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم الشوط الثاني ثم الشوط الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع، وإذا انتهى من السابع يستلم الركن اليماني، ولما ينتهى من السابع لا يستلم الحجر الأسود، ثم يأتي إلى مقام إبراهيم يصلي ركعتي الطواف. وهذه الركعتان هي سنة، هذه الركعتان هي سنة ليست واجبة، وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها، وهذا مما يضرب مثالا على تمسك الإمام أبي حنيفة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا واجب وإذا تركه الإنسان فإن عليه دم. الصحيح أنه واجب. وحينما يأتي الإنسان يقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى باعتبار حتى يستشعر أن عبادته هذه مأخوذة من أمر الله تعالى، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ويقبله، ثم يذهب إلى بئر زمزم ليشرب ويتضلع. المؤلف هنا ذكر قضية السعي قبل الشرب من ماء زمزم. قال هنا ثم يسعى، أي يسعى المتمتع، لأن المتمتع لم يسعى للحج، ما سعاه في أول مرة هو السعي للعمرة، جاء إلى البيت فطاف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة ثم حلق وقصر ثم تمتع ثم أهل بالحج اليوم الثامن. فقال هنا ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيرهم. إذا كان متمتع، وإذا كان غيره ولم يسعى بين الصفا، لأنه قد يكون قارن وقد يكون مفرد، فلما طاف طواف القدوم بعضهم ماذا يصنع؟ يقدم السعي، فإذا قدم السعي خلص قدمه، وإذا لم يقدم فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة. وأيضا الإنسان حينما يسعى بين الصفا والمروة ثمة أذكار، ويذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة من توحيد الله تعالى، وأن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعدها ذكر يدعو بما شاء، يدعو بما شاء بما يفتح الله عليه من الأدعية. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في هذا الموطن. وقد صح عن ابن عمر ما رواه الإمام مالك في الموطأ والبيهقي من طريق نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. هذا دعاء بالتوحيد، أن الإنسان يحيى على التوحيد ويموت على توحيد الله تعالى. وقد ورد التكوير على الصفا تبعا بين كل تكوير حمدا وثناء ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا روي هذا عن عمر رواه عنه وهب بن الأجدع كما في المصنف عند ابن أبي شيبة. وثبت عند البيهق أيضا عن نافع عن ابن عمر أنه يكبر ثلاثا ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو طويلا ويكرر هذا في السعي. وثبت عن النخعي أنه حكى عن أصحاب ابن مسعود أنهم يقومون قدر 25 آية على الصفا، أي أن دعاءهم يطول كثيرا. أما قضية بين المسعى ماذا يدعو بين المسعى، فقد روي نحو هذا عن عبد الله بن مسعود كما عند ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي من حديث أبي وائل عن مسروق أن ابن عباس إذا نزل من الصفا فمشى حتى أتى الوادي جعل يقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. فإذا هذه الأدعية وردت عن السلف على الإنسان أن يتخير منها وأن يحافظ على الدعاء والذكر في هذا. أما ما يتعلق بقضية الطواف والأدعية طبعا الثابت بين الركن والحجر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجاء في صحيح مسلم وأيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، ليس فقط هنا بل أغلب دعاء النبي، كما روى عبد العزيز بن صهيب قال سأل قتادة أنس بن مالك ما أكثر دعاء النبي ثم ذكر له هذا الدعاء. ونقلت آثار عن السلف بهذا، يقول قال أبو العالية كان ابن عباس يعلمني لحن الكلام وأنا أطف، كان السلف يعني يحرصون على الذكر ومن الذكر هو علم. فيقول أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران وهو أحد التابعين الذين حملوا علما غزيرا عن عبد الله بن عباس فيما يتعلق بالتفسير، وهو صاحب المقالة المأثورة التي علقها البخاري في تفسير سورة الأحزاب من صحيح في معنى الصلاة على النبي حينما قال فيها ذكر الله نبيه في الملأ الأعلى. ومن يطالع كتب التفسير يجد كلاما كثيرا لهذا التابعي الجليل. الشاهد يقول أبو العالية كان ابن عباس يعلمني لحن الكلام وأنا أطف، كان ابن عباس يعلمني لحن الكلام وأنا أطف. أما مجاهد بن جبر المكي وهو أيضا من أحد التابعين وله أقوال عديدة في تفسير القرآن العظيم، وهو الذي أخذ التلاوة والتجويد والأصوات والمخارج من عبد الله بن عباس في 30 ختمة وأخذ عنه التفسير في 3 ختمات كان يقفه عند كل آية، كان مجاهد يعرض القرآن على عثمان بن الأسود وهو يقف. شوف هذا رجل ختم القرآن مرات على ابن عباس لكنه أيضا كان يقرأ على عثمان ابن الأسود في الطواف، وهذا في مصنف عبد الرزاق الجزء 5 صفحة 495. إذن كان السلف حريصين على العبادة في هذه المواطن وعدم ضياع شيء من ذلك. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتقيد به المرء، وما لم يجد فيه شيء عن النبي ينظر فيما أثر عن صحابة النبي وعن التابعين وعن تابعيهم بإحسن. فقال هنا ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره. طبعا هذا الغير اللي هو القارن والمفرد، فإن سعى فلا يعيد السعي، إذا كان قد سعى مع طواف القدوم فلا يعيد السعي، فالقارن والمفرد لهما أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم ويجوز أن يؤخراه إلى يوم النحر. فقال إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء، احنا ذكرنا بالتحلل الأول لما الإنسان يأتي في يوم النحر ويرمي جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى وينحر الهدي ثم بعدها شيء يحلق، فإذا فعل هذا تحلل التحلل الأصغر، ونقلنا هذا الدليل على هذا قول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حينما أراد أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، فلما قالت لحله قبل أن يطوف استدل أهل العلم على أن الإنسان يتحلل تحلل أصغر حينما استخدم طيب النبي صلى الله عليه وسلم. أما النساء الجماع وتوابع الجماع الأخرى فهذه لا تكون إلا بعد هذا الطواف، طواف الركن. ثم هنا إذا طاف الإنسان تعقل ثم قد حل له كل شيء. قال ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، طبعا ماء زمزم هو أفضل ماء على وجه الأرض، وسبب تسمية ماء زمزم بزمزم كما قال ابن قتيبة الدينوري قال ولا أراهم قالوا زمزم إلا لصوت الماء حين ظهر. وفضائل زمزم كثيرة وعديدة جدا وألفت فيها المؤلفات العديدة، يعني ثمة كتب عديدة ألفت في هذا فيما يتعلق بعمقه وفيما يتعلق بتاريخه وفيما يتعلق بأسمائه. طبعا مما يذكر في هذا الكتاب يقول أول من عمل الرخام على زمزم وفرش أرضها بالمرمر أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسيين. ثم ساق مؤلف هذا الكتاب فيما يتعلق بما زمزم عدد من الأسماء، قال أما أسماءها فزمزم وشباعة ومروية ونافعة وعافية وميمونة وبركة وبرة ومضنونة وكافية ومعذبة وشفاء سقم وطعام طعم وهزمة جبريل وسقيا إسماعيل وهكذا. فشرح هذه الأسماء وشرح هذه الأمور ونقل آثار حقيقة في تأريخها وأمور نافعة جدا طالب العلم ينتفع بها. والحقيقة الإنسان يتضلع من ماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فالإنسان يكثر من ماء زمزم وثبت أنه ينفع القلب حتى أن بعض من يتعامل بالطب كان يصف للناس ماء زمزم. فالإنسان يهتم بهذا الأمر. وفيما يتعلق بالسقاية سيأتينا أيضا فيما يتعلق ببعض الأحكام أن السقاية كانت العباس هنا طبعا هذا كتاب البداية والنهاية ويتقن قضية التاريخ أيما إتقان مع قرنها بالفقه. يقول وكانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته ثم صارت إلى ابنه أبي طالب مدة ثم اتفق أن أملق في بعض السنين يعني مرت عليه السنين أدين كثيرا. يقول فاستدان من أخيه العباس 10,000 إلى الموسم الآخر وصرفها أبو طالب في الحجيج في عامه فيما يتعلق بالسقاية. فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء فقال لأخيه العباس أسلفني 14,000 أيضا إلى العام المقبل أعطك جميع مالك. فقال له العباس بشرط إن لم تعطني تترك السقاية لي أكفكها. فقال نعم. فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبي طالب ما يعطي العباس فترك له السقاية فصارت إليه ثم من بعده صارت إلى عبد الله اللي هو ولده اللي هو عبد الله بن عباس الحبر والبحر ترجمان القرآن ثم إلى علي بن عبد الله وعلي بن عبد الله وعلي السجاد وهو أول من كان يسعى إلى تأسيس الدولة العباسية وكان يكثر من الصلاة والعبادة علي بن عبد الله بن عباس وهو الذي باع عكرمة باعه 4,250 درهم. ثم لما علم عكرمة بهذا جاء إليه قال أما تستحي تبيع علم أبيك 4,250 درهم فرده ثم أعتقه لوجه الله. يقول هنا ثم إلى سليمان بن علي طبعا سليمان بن علي في الدولة العباسية أين تولى كان أمير البصرة لكنه لما آوى عبد الله أبو جعفر المنصور قد عزله. ثم إلى عيسى بن علي ثم أخذها المنصور واستناب عليها مولاها أبا رزين وهكذا. فيما يتعلق بقضية أن العباسيين كانوا يهتمون بقضية سقاية الناس من ماء زمزم. قال هنا ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب أي ينوي ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وأعظم ما ينويه الإنسان أن الإنسان يهتم بتوحيد الله تعالى. قال ويتضلع منه يتضلع يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه. وأيضا جاء عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم لكن الحديث فيه ضعف. لكن فإن فعل وأكثر الإنسان من التضلع من ماء زمزم فإن هذا الفعل حسن لأنه ماء مبارك. وقال هنا ويتضلع منه ويدعو بما ورد. طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح دعاء خاص بماء زمزم لكن روى الدارقطني من طريق حفص بن عمر العدني قال حدثني الحكم وهو الحكم بن عتيبة عن عكرمة وهو مولى بن عباس قال كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. انظر إلى دعاء عبد الله بن عباس عن ركز على قضية العلم لأن العلم هو الذي يصحح القول والعمل كما بوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فهذا الدعاء يعني بسند قوي لعبد الله بن عباس وهو في المصنف لعبد الرزاق رقم 9112 والحاكم من طريق حبيب الجارودي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي. طبعا في الترغيب والترهيب قال قد سلم من الجارودي فالحديث يعني هذا الدعاء قوي. وما لم نجد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا فيه عن السلف أخذنا به. قال ثم يرجع يعني يرجع بعد أن يطوف ويسعى دخل يعني الإنسان حينما أكمل أعمال يوم النحر من قضية رمي جمرة العقبة الكبرى والنحر والحلق ثم ذهب إلى مكة وطاف بالبيت وسعى وتضلع بالماء زمزم يرجع فيبيت ببناء 3 ليالي يرجع الإنسان فيبيت ببنا ثلاث ليالي. فالمبيت هنا واجب من واجبات الحج. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي لأجل استغاية الحج. فلما رخص دل على أن المبيت واجب. ثم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبيت هذه الليالي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، فالمبيت ببنا واجب. فترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لعذره يدل على أن من لا عذر له يجب عليه أن يبيت بمنى. نعم، هذا عام مخصوص بسبب العذر. نعم، قال فيبيت بمنى ثلاث ليالي. طبعا ثلاث ليالي هذه إذا نوى التأخر، وإذا تعجل فيبيت ليلتين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لكن بشرط إذا تعجل تعجل في اليومين، أما إذا بقي في اليوم يعني إما 11 والثاني عشر ويتعجل ويذهب قبل غروب 12، وإما أن يبقى 11 والثاني عشر والثالث عشر. فإذا تعجل في اليومين وليس إذا دخل عليه ليلة الثالث عشر، أما إذا دخل عليه ليلة الثالث عشر فيجب عليه أن يبقى ويبيت الليلة الثالث حتى يرمي الجمار الثلاث في اليوم الذي بعده. يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، الصغرى والوسطى والكبرى. فإذا تعجل تعجل في اليومين وليس بعد اليومين، وإذا تعجل أيضا لا يخرج كأنه يريد أن يتخلص من العبادة، إنما يخرج وقلبه مطمئن بالعبادة ويكون فرح بالعبادة. قال هنا فيرمي الجمرة الأولى وهي تلي مسجد الخيف. طبعا مسجد الخيف الآن مبني ومعروف، وهي تسمى الصغرى، ويكون الرمي بماذا؟ بسبع حصيات متعاقبات متواليات ويستقبل القبلة، ويجعلها عن يساره. يعني إذا فرغ من هذه الجمرة يجعلها عن يساره، فإنه يندفع إلى ماذا؟ للوسطى، ويتأخر قليلا، أي يبعد قليلا إلى موضع لا ينال الحصى ولا يتأدب زحمة. يعني رمى الجمرة يجعلها عن يساره، ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا. ونقل عن بعض السلف أنه كان يطيل الدعاء بمقدار قراءة سورة البقرة لكثرة ما يطيلون. لما يرمي الجمرة الصغرى ويرمي الجمرة الوسطى يقف ويدعو، أما إذا رمى الجمرة الكبرى فهو لا يندفع إلى ماذا؟ يندفع إلى مكة، لا يقف. يعني الدعاء إذا كان بعده رمي آخر. قال ويتأخر قليلا، أي يبعد قليلا إلى موضع لا ينال الحصى ولا يتأذى باللحم، ويدعو طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه. ثم الوسطى مثلها لكن يجعلها عن يمينه والقبلة أمامه. ثم جمرة العقبة، هي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والكبرى تسمى بالعقبة. قال ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عنده، حينما ينتهي خلص يسير. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق، اللي هو اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، وقد يتعجل في يومين، متى؟ بعد الزوال. ولا يصح هذا قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعله، وقال جابر كنا نتحين زوال الشمس، ولأنها عبادة مؤقتة بوقت، فأي عبادة مؤقتة بوقت لا يحق للإنسان أن يتقدم فيها أو يتأخر فيها. وفي الموطأ من طريق نافع عن ابن عمر قال لا ترمي الجمرات الثلاث إلا بعد الزوال. إذن ورد عن الصحابة النهي في هذا الأمر، فلا تصح إلا بعد الزوال. فكما أن صلاة الظهر لا تصح قبل الزوال، فكذلك رمي الجمار لا بد أن يكون بعد الزوال. فقال هنا يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق، فهي إما يومان للمتعجل وإما ثلاث أيام لمن تأخر. والأولى بالإنسان أن لا يتعجل بل يتأخر ويؤديها ثلاث أيام ليوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال مرتبا، لا بد من الترتيب، يأتي بالجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى. فلو أنه نفس فأتى بالكبرى ثم الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فلا يعتد به، إلا فقط يكون رامي للصغرى. يعني يرى الإنسان الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فلو فرضنا نكس وجاء الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فهذا لا يعتد به، يعتد أنه رمى ماذا؟ رمى الصغرى فقط، ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الكبرى لو فعل. فالمراد بالترتيب أن يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة اللي هي الكبرى، فإن نجس صحة الأولى فقط. قال وإن رماه اللي هو حصى الجمار، وإن رماه كله في الثالث أجزاء. لو فرضنا أخر اليوم الأول وأخر اليوم الثاني وأراد أن يرميها في اليوم الثالث يحق له ذلك ويرتبه، يأتي يرمي عن اليوم الأول، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يأتي يرمي عن اليوم الثاني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يأتي عن اليوم الثالث في يومه الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ولكن من يفعل هذا الشيء أفضل من الذي يرمي قبل الزوال. قال وإن رماه كله في الثالث أجزاه ويرتبه بنيته ينوي عن اليوم الأول والثاني والثالث ما. وهكذا. ثم قال فإن أخره عنهم، أي إن أخر اليوم، من أخر الرمي عن اليوم الثالث عشر فقد فاته الرمي. إذا أخر الرمي عن اليوم الثالث عشر فقد فاته الرمي، لأنه انتهى وقته ولا يقضى بعد فوات الوقت، لكن يكون عليه دم، وهذا دم يسمى بدم جبران، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، فرمي الجمار واجب من واجبات الحج. قال فإن أخره عنهم أو لم يبت، لو فرضنا لم يبت الليلتين أو ثلاث ليالي، لم يبت ليلتين انت عجل أو ثلاثة انت أخر، فعليه دم. لماذا عليه دم؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بمنى. قال ومن تعجل في يومين اللي هو الحادي عشر والثاني عشر، فالمسلم مخير بين الليلتين وبين الثلاث، والثلاث أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المتعجل إذا أراد أن يتعجل في يومين متى يخرج؟ يخرج قبل الغروب، أما إذا بقي في الغروب فلن يكون متعجلا، يبقى ويبيت ثم في اليوم اللي بعده بعد الزوال يأتي ويرمي الجمار ثلاث. قال وإلا لزمه المبيت، وإلا لزمه المبيت. طبعا لا تكفي نية الخروج، قد يقول الإنسان خلص أنا نويت الخروج، نقول هنا لا تكفي نية الخروج. نحن أخذنا فيما يتعلق بالصيام أن الإنسان إذا لم يجد ما يفطر عليه يكفيه نية، ينمي النية حتى يحصل على سنة التعجل. أما هنا لا تكفيه نية الخروج، نعم، بل لا بد أن يخرج إذا أراد أن يتعجل ويخرج قبل الغروب. قال وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، لأن من شرط التعجل أن يرحل من منى قبل الغروب. قال فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، وهذا أيضا من واجبات الحج أن الإنسان إذا أراد أن يخرج من مكة يكون آخر عهده بالبيت الطواف، لحديث ابن عباس وفي صحيح مسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. كما أن الإنسان لما يدخل في المسجد وهو محل عبادة يبدأه بالتحية فيشغلها بالعبادة، المسجد الحرام أيضا يبدأه الإنسان تحية المسجد الطواف، وإذا ودع البيت فيودعه بالطواف. فقال هنا فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. لو فرض إنسان بات أتى بالليل وطاف طواف الوداع وبقي في مكة حتى بات، هل يعتد هذا؟ لا يعتد هذا، لا يعتد هذا، يرجع ويطوف بالبيت كأن بات أو أقام يوما أو أقام ليلة. قال فإن أقام أو اتجر بعده عد، إذا اتجر بيعا وشراء أن الربح والتجارة بعد الطواف أيضا نقول له اذهب وعد إلى البيت، لأنه قد جعل آخر عهده بالبيت ماذا؟ التجارة، فلا يصدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت. أما إذا اشترى قد يشتري أشياء هدايا أو قد يشتري أشياء يتزود بها، مثل صاحب السيارة الذي يتزود بالزيت أو يتزود بالبنزين. قال فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض. شوف لو فرضنا ترك هذا الشيء ماذا يجب عليه؟ رجع عليه. شوف غير حائض استثناء الحائض، الحائض مستثناء لأن الحائض لا وداع عليها لأن الله خفف عنها، كما في حديث عبد الله بن عباس السابق حينما قال ولما حاض الصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ظن؟ أنها لم تطل طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد طافت طواف الإفاضة، قال فانفري إذن، فإذا الحائض يسقط عنها طواف الوداع. فقال هنا وإن تركه غير حائض رجع له، شخص من أشخاص ترك هذا الطواف وخرج خارج مكة وشد الرحال، نقول له ارجع وأدي طواف الوداع. فإن شق عليه شق عليه بلغ المدينة وشق عليه نرجع، أو لم يرجع بلا مشقة وهذا لم يرجع نقول فعليه دم مع الإثم في الثانية، مع الإثم في الثانية لأنه تعمد ترك واجب، نقول عليه دم لأنه تعمد ماذا؟ تعمد ترك واجب. إذا انقطع خلص يعني أصبح الطاهر وهي في مكة، نقول له اجعل آخر عهدك بالبيت الطواف، لكن أرادوا أن يذهبوا وهي ما زالت حائض. قال هنا وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج. إحنا عندنا هذا طواف الزيارة اللي قلنا أن الإنسان يؤديه بعد شروق الشمس، وأفضل شيء الإنسان يؤديه في هذا الوقت وقت الضحمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أخر الإنسان قال أنا أخره حتى أخرج من أجل أن أجعل آخر عهدي بالبيت الطواف. يعني هو هنا ليس معنى أنه جمع بين طواف الوداع وبين طواف الإفاضة، بل هو أخر البيت بحيث جعل آخر عهده بالبيت الطواف، نقول أجزاء. فقال وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. إذا فعل هذا الشيء أخر طواف حتى جعل آخر شيء عهده بالبيت، طواف الإفاضة أجزأه ويكمل. المهم أن الإنسان لا يخرج من البيت إلا من آخر عهده بالبيت الطواف. نعم هذا شيء ممتاز. إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي طواف الإفاضة فلم يكن قد طاف طواف الإفاضة. ماذا ينوي؟ إما ينوي طواف الإفاضة هو، وإما أن ينوي طواف الإفاضة والوداع. والأولى أن ينوي ماذا؟ ينوي طواف الإفاضة فقط ولا ينوي طواف الوداع. لنعد الراجح عندي أنه لا يجوز الإنسان أن يجمع بين عبادتين في عبادة واحدة. لكن لو فرضنا ما نوى طواف الإفاضة فقط نوى طواف الوداع لا يجزيه عن طواف الإفاضة. فهذا إذا فعل هذا الشيء وأخر طواف الإفاضة يجزئه لأنه يصدق عليه أنه طاف أنه كان آخر عهده بالبيت الطواف. أما إذا نوى طواف الوداع ولم ينوي طواف الإفاضة فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة طواف الوداع يعني ينتقض بأحد الشيئين، قضية مهمة لا بد أن لا ننساها. طواف الوداع ينتقض بأحد الشيئين، الأولى الإقامة بعده في مكة، طوف الإنسان ثم يبقى في مكة يوم أو نصف يوم ويبقى طويلا. الثاني الاتجار بعده، إذا اتجر الإنسان فإذا هذا لا بد له أن يعود إلا لاشترى أشياء أو تزود بأشياء تعينه على الطريق. ثم قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب، يقف الإنسان باستثناء الحائض غير الحائض، يقف أين؟ يقف بين الركن والباب اللي هو هذا الركن، ركن الحجر الأسود والباب هذا رسم الباب، وهذا بين الركن وبين الباب يسمى بالملتزم، يسمى بالملتزم. وقلنا نحن أنه ليس هناك شيء يقبل إلا الحجر، وليس هناك شيء يلتزم إلا الحجر والركن والملتزم. فقال هنا يتحدث عن قضية الملتزم، لما الإنسان يريد أن يودع البيت من أجل أن لا يكون آخر عهده، أن يكون هذا آخر عهده بالبيت. قال ويقف غير الحائض باستثناء الحائض، لأن الحائض سقط عنها طواف الوداع ولا يحق لها أن تأتي لهذا المكان وهي حائض. فقال ويقف غير الحائض بين الركن، لمن إذا ودع يعني، ويقف غير الحائض تقدير الكلام إذا ودع بين الركن اللي هو باب، نعم بين الركن اللي هو الحجر الأسود والباب اللي هو باب الكعبة، اللي هو باب الكعبة معناه أنه يلصق به وجهه وذراعيه وكفيه مبسوطتين. طبعا لا ينوي التبرك بهذا الشيء، إنما ينوي الدعاء في هذا الشيء، وهذا يسمى الالتزام، وهذا المكان يسمى بالملتزم. نعم يعني يطلع الإنسان هكذا، يضع صدره هكذا ويبسط إليه الأصبع هكذا، هذا الالتزام، هذا يسمى. لكن لا ينوي الإنسان به قضية التبرك، إنما ينوي به متابعة من صح عنهم من الصحابة. طبعا روي عن النبي كما في سنن أبي داود، لكن السند ضعيف في إسناده المثنى بن الصباح، لكن صح هذا عن عبد الله، صح عن عمر بن الخطاب، صح عن عبد الله بن عباس وغيرهم من السلف الصالح هذا الفعل، والعلماء تحدثوا عنه واستحبوا هذا. فقال ويقف غير الحائط بين الركن اللي هو الحجر، ركن الحجر الأسود، والباب اللي هو باب الكعبة، داعيا لما ورد، داعيا لما ورد، يدعو لما ورد، بما ورد فيما يتعلق عن الصحابة في هذا الموطن. ونقل عن عبد الله بن عباس في هذا دعاء طويلا ذكره شيخ الإسلام بن تيمية واستحبه، وذكره أيضا ابن قدامة في المغني، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بوارد. ونقل عن عدد يعني ابن عيينة كان حينما يخرج من البيت يدعو يقول اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي في البيت طرف حج 60 حجة، كلما غادر البيت دعا بهذا الدعاء، فآخر عام استحيا من الله ندعو بهذا الدعاء، فكان هو العام الذي قبض فيه. فبما أرد عن عبد الله بن عباس وعن غيره من السلف قال: وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. يقول أما الحائض ماذا تصنع؟ تقف ببابه. قال: وتقف الحائض ببابه وتدعو، يعني الحائض لا تأتي هنا إنما تأتي عند باب الحرم، عند باب الحرم. وهذه عبادة، وصاحب الكتاب ذكر، والعبادة تحتاج إلى دليل، فنحن لا نقول بهذا ولا نفتي بهذا، وهو إلى الحدث أقرب، فهو إلى الحدث أقرب. وحج صاحب الكتاب من قال بهذا القول باعتبار أنه حتى لا تحرم من الدعاء في هذا الموطن. ثم قال: ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه. وأيضا هذه القضية أيضا يعني هذا الأمر ليس بصحيح، والاستحباب حكم شرعي، والاستحباب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص من الشارع، وإنما المستحب هو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه لأجل العبادة ليس غير. وإذا أتى الإنسان البيت جاء إلى البيت وصلى في البيت، صلى ركعتين ثم يذهب فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو الإنسان كدعاء خاص باعتبار أن عند القبر ثمة دعاء. فهنا حينما قال ويستحب زيارة قبر النبي وقبري صاحبه، وكأنه أيضا أشار الدعاء أيضا، يعني لا يشرع مزيد من الدعاء هنا، إنما قضية السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولو أن الإنسان شهد لهم فالشهادة لا بأس بها. وهذا الموطن ليس موطن دعاء، لأن هذا من الأمور المحدثة وقد يحصل فيهم تعظيم القبور، ما الله وحده به عليم، وهذا يكون من الحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين. وهذا حديث عظيم وأصل متين مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولذا ابن رجب الحنبلي لما شرح حديث إنما الأعمال بالنيات تلاه بهذا الحديث، ثم قال: فكما أن كل عبادة ليست لله لا تقبل، فكما كل عمل ليس على هدي النبي لا يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذ قبري عيدا، إنما الإنسان يقصد زيارة مسجد النبي، وهو مسجد قد عظمه الله وشرفه وجعل الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فهنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من الأحاديث العظيمة، وفي الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما يفعله الزوار وغيره من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا القبلة رافعا لديه، فهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف الصالح. وقد جاء عن علي بن الحسين، وهذا سند من عن طريق أهل البيت، علي بن الحسين هو زيد العابدين، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذا الحديث بهذه القصة بهذه الطريقة خرجه الضياء المقدسي في المختارة، وأنتم تعلمون أن ضياء المقدسي ماذا يشترط؟ يشترط الصحة. ورواه أيضا أبو يعلى، وأيضا رواه سعيد بن منصور في سننه بنحو من هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقب تخريجه لهذا الحديث، قال: فانظر إلى هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكان أفضل. فوجود هذه السنة عن طريق أهل البيت هي أدعى لحفظ هذه السنة وضبطها. نعم نعم. لا لا، هذا الأمر لا أصل له، الورد أنه تبلغني، وورد أن الله يرد عليه روح حتى يرد السلام وهكذا، أما بأذني فهذا غير ثابت، والإنسان لا يضيف شيء إلى الشارع إلا إذا صح السند إلى الشارع. نعم. فهنا شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبر. شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبر. ثم بدأ يتحدث عن العمرة قال وصفة العمرة. وصفة العمرة، فالعمرة هي من أحب الأعمال وأفضل الأعمال، وكان السلف يعلمون فضلها وكان يحافظون عليها ويحثون عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حث على العمرة وقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تفسد الكبائر. وفي الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وهكذا فإن العمرة هي فضيلة وهي واجبة كما قررناه في درس سابق أن العمرة واجبة وليس السنة كما ذهب إليه الحنفية والمالكية، فالعمرة واجبة. فلما تحدث عن الحج وفصل في الحج بدأ يفصل فيما يتعلق بأحكام العمرة. قال وصفة العمرة، والعمرة معروف هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فقال أن يحرم بها من الميقات ولا يتجاوز، لا يتجاوز الإنسان الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما حد المواغير قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أن يحرم بها من الميقات، كما أن الحج الإنسان لا يتجاوزه فيحرم من الميقات، أيضا العمرة لا يتجاوزه، فإذا تجاوز فعليه دم. قال أو من أدنى الحل من مكي أو نحوه. تفسر المكي إذا أراد أن يحرم لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، فيخرج إلى أقرب مكان من الحل ثم يدخل إلى الحرم. فإذا كان الإنسان أقرب، كان الإنسان أقرب بطريقه فهو ينوي ويحرم. قال ومن أدنى الحل من مكي ونحوه، أي أدنى الحل من مكة، وأدنى الحل من مكة المكان القريب اللي هو التنعيم. أما الذي في مزدلفة فأدنى حل إليه عرفة، وفي الجهة الغربية أيضا إلى مكة. ثم قال ومن أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، يعني لا يحرم من الحرم، إنما يخرج إلى ماذا؟ يخرج إلى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. لا يحرم المحرم من الحرم، فإن فعل انعقد إحرامه ولكن يلزمه دم. لماذا يلزمه الدم؟ لأنه قد ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، والمكي أيضا الإحرام من ماذا؟ من الحل، لأنه قد أحرم من الحرم وليس من الحل. قال فإذا طاف وسعى وقصر حل، إذا طاف الإنسان المعتمر أتى إلى الميقات فأحرم بالعمرة محرما، وطاف وسعى وقصر أو حلق حل. ثم قال وتباح كل وقت، طبعا تباح ليس معناه الإباحة الحكم الشرعي الآخر هو الإباحة اللي نأخذه في أصول الفقه في أقسام الحكم، بل هنا بمعنى تجوز، أي تجوز في كل وقت، في أي وقت من الأوقات. إحنا عندنا الحج له أشهر، الحج وأشهر معلومات، أما العمرة فهي جائزة في كل وقت من الأوقات، حتى في عيد النحر العمرة جائزة، وحتى في يوم عرفة، وحتى في أيام التشريق. قال وتجزي عن الفرض، أي العمرة من التنعيم وعمرة القارن تجزي عن الفرض، قلنا بالوجوب. فلو فرضنا أن إنسان ذهب إلى الحج فسأل عن الأنساك فاختار أن يحرم بالحج قارنا مع العمرة، هل تسقط عمرة الواجب؟ نقول نعم. شخص ذهب إلى الحج متمتعا، هل أدى ما عليه من وجوب العمرة؟ نقول نعم. نعم، الفرض احنا تحدثنا في درس سابق على أن العمرة فريضة وليست سنة. فلو فرضنا شخص ذهب إلى الحج حج قارنا أو متمتعا، هل سقط فرضه من العمرة؟ نقول نعم سقط فرضه. أو يذهب الآن رجل من الأشخاص لديه المال قال خلاص ما دام أنها واجبة أدفع الجواز غدا وأذهب إلى العمرة ويسقط عنه فرضه، ويستحب له أن يعاود هذا. لما يعاود مرة ثانية وثالثة يعتمر في قابل أيام، معاودته تكون سنة، لأن النبي قال تابعوا بين الحج والعمرة. فقال هنا وتجزي عن الفرض، أي العمرة من التنعيم وعمرة القارن تجزي عن الفرض. قال وأركان الحج، والأركان هي جمع ركن وهو الجانب الأقوى للشيء، فأركان الحج هي الجوانب، وهي ما هي ساقها؟ قال الإحرام والوقوف وطواف الزيارة. الإحرام اللي هو نية الدخول في النسك كما تقدم، نية الوقوف في النسك، والوقوف اللي وهو الركن الأعظم في الحج كما قال النبي الحج عرفة، لحيث عبد الرحمن بن عمر قال النبي الحج عرفة، الوقوف عرفة. وطواف الزيارة، هذا الطواف الذي يأتي به في يوم النحر، وقلنا يحق للإنسان أن يؤخر عليكم السلام. والسعي وهو أيضا السعي بين الصفا والمروة، طبعا السعي حصل فيه خلاف، منهم من قال ركن كما هو هنا، ومنهم من قال بأنه واجب، وثمة قول ثالث على أنه سنة من السنن، والصواب أنه واجب من واجبات الحج. ثم قال وواجباتهم، قضية الواجب أقل، يعني من قل ركن أن السعي ركن، إذا تركه الإنسان فإن حجه يبطل. الواجب أهون، الواجب يعني لابد أن يأتي به فيما يتعلق بركن، أما الواجب فلو تركه يجبر بدم. قال وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، فالإنسان لما يمر من طريق من طرق يأتي بهذا الواجب من طريقه الذي يمر عليه قاصدا الحج أو العمرة، فلو تجاوزه وأحرم بعده وجب عليه ما لا وجب عليه دم. يعني صح إحرام الإنسان إذا تجاوز، صح إحرام الإنسان ولا نقول له عد إلى المكان الذي تركته، صح إحرام الإنسان لكن يجب عليه ما دم. والوقوف بعرفة إلى الغروب، إذا وقف الإنسان بالنهار يجب عليه أن يبقى حتى الليل إذا وقف الإنسان، ولو فرضنا خرج الإنسان ثم عاد، فإذا خرج الإنسان ثم عاد في الليل معناه أنه قد أبطل وقوف النهار ووقف بالليل، لأن الإنسان لو فرضنا وقف في الليل فقط أجزاه الوقوف بعرفة، فإذا جاء بالنهار وجب عليه أن يبقى حتى الليل. يعني هنا والوقوف بعرفة إلى الغروب هذا واجب من واجبات الحج لمن وقف به نهارا. قال والمبيت لغير أهل السقاية، المبيت بمنى اللي هي ليلتين أو ثلاث ليالي، لغير أهل السقاية، أهل السقاية رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالمبيت هنا يكون واجبا. والرعاية اللي هم رعاة الإبل للحجاج يذهبون بها إلى الكلى، يباح للرعاة أن يذهب بها لترعى ويسقط عنهم المبيت، يعني كان الناس يذهبون بالإبل فرخص لبعض الأشخاص أن يأخذوا هذه الإبل من أجل رعي إبل الحجاج، فأصحاب السقاية وأصحاب الرعاية رخص لهم الترك، فلما دام أنه رخص لهؤلاء فدل على أن الأمر واجب. من ترك عدم المبيت، من ترك المبيت جميع المبيت وجب عليه ماذا؟ وجب عليه دم. ثم قال ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، طبعا ذهب جماعة من الفقهاء لأن المبيت لابد أن يكون بكل الليل، وبعضهم قال بالأكثر وبعضهم قال بالثلث، ثلاث أقوال لأهل العلم في هذا. وهنا صاحب الكتاب وجماعة من الفقهاء يختارون ماذا؟ يختارون الأكثر بحيث يبقى إلى بعد منتصف الليل. قال والرمي اللي هو رمي الجمار، رمي الجمار ورمي جمرة العقبة، احنا عندنا رمي جمرة العقبة اللي هو في يوم العيد، ورمي الجمار هو اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، أو 11 والثاني عشر لمن؟ للمتعجل، فهذه من واجبات الحج. والحلاق أيضا واجب من واجبات الحج. والوداع أيضا طواف الوداع هو أيضا واجب من واجبات الحج. قال والباقي سنن من الأقوال والأفعال التي تكون، أتى بالأركان وأتى بالواجبات، وفي الدرس السابق ماذا أخذنا؟ أخذنا الصفة حتى يوصل القضية. سنن مثل ماذا؟ مثل الخروج إلى منى يوم التروية، الخروج إلى منى يوم التروية من سنن الحج، فمن أتى به أجر ومن لم يأت به فلا شيء عليه. وقلنا في الدرس السابق أن صلاة الظهر في منى في يوم التروية أفضل من الصلاة بالحرم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى، وهذه تدلنا على قضية، على قضية أهمية السنة النبوية. ثالثا الدعاء في عرفة، الدعاء في عرفة مستحب، وحينما تكلم أهل العلم على عدم الصيام في يوم عرفة لأمرين، الأول لأنها سنة تركية والسنة التركية يحرص عليه الإنسان، والأمر الثاني مما ذكر قضية التفرغ للدعاء، وهذا قوي جدا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العصر والظهر في عرفة من أجل أن يتفرغ للدعاء، لكن لو ترك هذه السنة فلا شيء عليه. وأيضا التلبية بعد الإحرام، التلبية بالإحرام ليست ركنا ولا واجبا، إنما هي سنة، ويستحب رفع الصوت بها ويستحب التلبية والإكثار منها، فأفضل الحج العج والثج. وأيضا التضلع والشرب من ماء زمزم فهو سنة من السنن، لو ترك الإنسان هذه السنة فلا شيء عليه. صلاة ركعتين بعد الطواف هي سنة على رأي جماهير أهل العلم خلاف لأبي حنيفة القائل بوجوبها. الدعاء في الطواف وفي السعي كما ذكرنا أيضا هو هذا سنة من سنن الحج، فمن أتى به فيؤجر ومن لم يأتي به فلا شيء عليه. ثم قال والباقي سنن، لما ذكر الأركان وذكر الواجبات بقية الأشياء فهي سنن، من أتى بها فهو حسن. والإنسان يحرص أن لا يضيع سنة، فالسنة وإن لم تكن مطلوبة بالجزء فهي مطلوبة بالكل. والإنسان حينما يذهب إلى هذه الديار ويحج بيت الله العتيق يحرص على أن يحج ويأتمر على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والإنسان إذا عود نفسه على هذه السنة يعود نفسه على بقية السنن الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأركان العمرة، لما انتهى من أركان الحج وواجباته وسنته بدأ يتحدث عن أركان العمرة، قال إحراما وطواف وسعي. العمرة قضية سهلة، إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من الميقات، أن يحلق وأن يحرم من الميقات. نعم هو إما يحلق حلق ويكون جميع الشعر يحلقه، وإما تقصير ويقصر من جميع الشعر، ولا يجزئ ثلاث شعرات. مذهب الشافعي أنه يجزئ ثلاث شعرات، والصواب أنه لابد أن إذا حلق أو قصر أن يأخذ من جميع الشعر. قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لو فرضنا شخص من الأشخاص جاء حجهم بملابسه وترك الإحرام لم ينعقد حجه. لماذا؟ لأن الأعمال لا تصلح إلا بالنيات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات فلا بد من الإحرام. قال ومن ترك ركنا غيره أو نيته، يعني الإنسان ترك ركن من الأركان أو ترك الإنسان نية لم يتم نسكه إلا به، لا يعني الإنسان لما يترك ركن من الأركان لا يتم حجه حتى يأتي بهذا الركن. ونتحدثنا لو فرض الإنسان ترك الطواف يبقى مثلا حتى لو بقي 100 سنة يبقى، نقول له اذهب إلى البيت وطف 7 في البيت وتبقى قضية النساء محرمة عليه. كأن ترك السعي أو ترك الطواف فإن حجه لا يطل، لكن لا بد أن يطوف وأن يسعى ولو بعد وقت طويل. وإذا أخر هذا الشيء هل يجب عليه الدم أم لا يجب عليه الدم؟ فيه خلاف بين الفقهاء. فقال ومن ترك ركنا غيره لغير الإحرام، غير الإحرام إذا الإنسان ما أحرم نقول له خلص ما حجه، لأن الإحرام اللي هو نية النسك. فشخص حج بالبنطار والقميص وحج بسيارته يقول أنا حج، نقول له أنت لم تحج. شخص أحرم وترك ركن من الأركان نقول له حجك لم يبطل إلا إذا لم يقف بعرفة، لأن هذا الوقوف بعرفة الحج عرفة. لكن ترك الإنسان الطواف وترك السعي نقول له يبقى هذا بذمتك حتى لو بقيت مهما بقيت من السنين. ومن ترك ركنا غيره غير الإحرام أو نيته، ترك النية لم يتم نسكه إلا به، يعني إلا بهذا. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث صفية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي لما حاضت، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال أحابستنا، يعني معناه أن من ترك ركن من الأركان لا بد أن يقضي. فلما علم أنها قد طافت قال إذن فانفري، لأنه طواف الوداع، طواف الوداع ليس ركن من أركان الحج، إنما واجب من واجبات الحج، ويسقط عن من؟ يسقط عن الحائض. ثم قال ومن ترك واجبا، يعني بدأ بصفة الحج ثم أتى بالأركان أتى بالواجبات أتى بالسنن، بدأ الآن نتحدث عن ماذا؟ عن المتروك. من ترك الإحرام لا يعد حاجا، من ترك ركنا لا بد أن يعود إليه، من ترك واجبا ولا يسمع. قال ومن ترك واجبا فعليه دم، إذا ترك الإنسان واجبا فعليه دم. وجاء على ابن عباس قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، وقول ابن عباس في هذا ليس له مخالف، وجماهير أهل العلم أخذوا به. وصاحب الهدي الذي لا يستطيع على صاحب الدم الذي لا يستطيع على الدم ماذا يصنع؟ يصوم 10 أيام كالذي لا يجد الهدي. فقال ومن ترك واجبا فعليه دم. مثل ماذا؟ كأن ترك الإحرام من الميقات، شخص ترك الإحرام من الميقات ترك واجب نقول عليه كدم. أو شخص ترك البقاء بعرفة إلى الغروب، ذهب بعد صلاة الظهر وتحدثنا أن الواجب هل هو يجب، هل هو من شروق الشمس أم أنه من بعد الزوال، وأن الإمام أحمد قال في النهار وأن الجمهور قالوا يبدأ من بعد الزوال، بحيث شخص إذا ذهب الساعة 10 صباحا إلى قبل الزوال وخرج عند الجمهور خلص أنه لم يقف بعرفة، عند الإمام أحمد بن حنبل خلص وقف بعرفة ويجب عليه ماذا؟ يعني يجب عليه دم لأنه لم يبقى حتى الغروب. فقال هنا ومن ترك واجبا فعليه دم، كأن ترك الإحرام من الميقات أو ترك البقاء بعرفة إلى الغروب أو ترك المبيت بمنى لغير عذر. صاحب العذر كصاحب السقاية وصاحب الرفادة لا شيء عليه، لكن شخص لغير عذر قال خلص أنا أذهب إلى الفندق لا أريد أن أسكن في هذه القيام، نقول خلص أنت قد تركت واجبا من واجبات الحج فعليك دم. أو ترك الرمي حتى فات وقته، شوف إحنا اللي أول يوم يرمي جمارة عقبة الكبرى، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ماذا لدينا؟ عندنا رمي الجمار في كل يوم ثلاث جمار، الصغرى والوسطى والكبرى، والصغرى والوسطى والكبرى، والصغرى والوسطى والكبرى. متى يرميها؟ قلنا بعد الزوال، لأنها عبادة مؤقتة بوقت لا يحق للإنسان أن يؤخرها ولا أن يقدمها، كصلاة الظهر لا تصح قبل الزوال، كذلك لا تصح قبل الزوال، وإن كان الآن الناس تتساهل فيها تساهلا غير مرضي. لو فرضنا أن الإنسان قال أؤخر اليوم الأول والثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث، فأدى اليوم الثالث، أقضي اليوم الأول وأقضي اليوم الثاني وأدى اليوم الثالث أداء، نقول له لا بأس. لكن جاءنا شخص بعد أيام التشريق، بعد أيام التشريق اللي هو خامس أيام العيد، وقال نقول له خلاص قد ذهب وقته فلا يقضى، فوجب عليك دم لأنك قد تركت الرمي. ثم ذكر المصنف هنا قال أو سنة فلا شيء عليه، إذا ترك الإنسان سنة من السنن فلا شيء عليه، كأن ترك الذهاب إلى منى يوم التربية هذا فلا شيء عليه، أو المبيت ليلة تسع أيضا فلا شيء عليه، المبيت ليلة تسع اللي هي اليوم الثامن يذهب إلى يوم التربية، المبيت يبيت في منى ويصلي الفجر في منى ثم يذهب إلى أين؟ يذهب إلى عرفة، ويذهب هنا بعد الصلاة، يذهب هنا بعد الشروق، ويذهب هنا بعد الشروق وهكذا. فهذا المبيت في ليلة التسع هل هو واجب؟ هو سنة، إذا تركه لا شيء عليه. أو ترك الدعاء، ترك الإنسان الدعاء، تركه في عرفة وبين الركن وعلى الصفا لا شيء عليه. أو التلبية، ترك الإنسان لم يلبي، قال لبيك بحجة وأحرم بالحج ولم يلبي أيضا فلا إثم عليه. أو الاقتباع، ترك الإنسان الاقتباع في طواف القدوم أو في طواف العمرة أيضا لا شيء عليه. أو ترك الرمل فهذه سنة، قال أو سنة فلا شيء عليه. فإذا ترك الإنسان السنة لا شيء عليه. ثم نختم كتاب الحج بباب الفوات والإفطار، الفوات والفوات الوقوف بعرفة، شوف لما نتكلم عن الأركان والواجبات لا بد أن نتكلم عن قضية عرفة. والإفطار حينما يفطر إنسان، وفي السابق كان أهل المغرب كما قلنا يفطرون كثيرا، وتحدثنا عن كتاب بداية المجتهد، وأن ابن رشد لما ألف بداية المجتهد ما كفى 20 سنة لم يضع كتاب الحج في هذا الكتاب، لأن بعض فقهاء عصره قال يحرم على أهل المغرب الحج بسبب عسورة وصولهم إلى بيت الله العتيق، حتى الإنسان يستشعر هذه النعمة التي نحن فيها. وبعدها ب20 سنة أدخل كتاب الحج في بداية المجتهد، فالإحصار كان موجود. والآن نسب حدود الدول، هذه الحدود المصطنعة التي صارت تعمل وبعضهم يرجع وبعضهم يعني يبالغ في قضية تأشيرة الدخول، فقد يرجع بعض الناس، هذا ما يسمى بالإحصار وهو المنع من الوصول إلى البيت. قال من فاته الوقوف فاته الحج، شخص لم يقف في عرف نقول له خلص فاتك الحج، وهو يقف في عرف، المهم الإنسان لو يقف حتى إذا وقف بالليل حتى ولو لحظة في الليل قبل طلوع الفجر فوقوفه صحيح. فلو فرض الإنسان لم يقف أو وقف بالنهار بعد الزوال حتى لو خرج صح وقوفه بعرف، لكن يجب عليه ماذا؟ دم، لأنه يجب عليه أن يقضى حتى غروب الشمس. فقال من فاته الوقوف فاته الحج، ماذا يصنع الإنسان لما يكون معتمر؟ يتحلل بعمرة، لا يأتي يقول خلص أنا خلص ألبس ملابسي وأرجع إلى بلد، نقول لا، الأمر ليس إليك، لابد أن تتحلل بعمرة، لابد أن تتحلل بعمرة. فقال من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي هذا الحج الفائت فرضا كان أو نفلا. شوف النفل في الحج أو في العمرة إذا يعني لم يشترط الإنسان يجب عليه القضاء، لقول تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال ويهدي، لا بد من يهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصر في الحديبية نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي ثم حلق. ويهدي إن لم يكن اشترط، لو فرضنا اشترط قال إنما قال اللهم لبيك بحجة ولبيك بعمرة إنما حلي حيث حبست، لو فرضنا الإنسان اشترط اشتراط فلا شيء عليه إنما يتحلل. قالوا من صدف عدو من البيت، عن البيت أحداث محل صد علو أو هذه المخارج وهذه الجوازات وهذه التصريفات وهذه المنوعات المتعددة المتنوعة أحداث محل بعد أن يحلق أو يقصر. قال فإن فقده صام 10 أيام، لم يجد إنسان هدي في هذا المكان أو لا يعرف في المال يصوم 10 أيام، فالذي لا يجد الهدي ثم حل. وإن صد عن عرفة تحلل بعمره، إنسان لا يعني لا